بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة وإلا قرينة مخصصة. بينا أن المذهب الأول وهو ما اختاره المصنف هنا، قال عندنا وعند الأكثر أن إلا قرينة مخصصة، يعني قرينة تبين أن الكل استعمل وأريد الجزء مجازا، وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه. وعلى هذا التقرير يخالف ما قدمه المصنف من أن الاستثناء لابد فيه من الإخراج، فإن الإخراج إذا استعملت العشرة مرادا بها السبعة مجازا، وجاءت إلا حينئذ مبينة لغرض المتكلم. قل هذا خلاف ما مر، ولذلك بين المنشأ الخلاف في معقولية الاستثناء هو بناؤه على الإخراج، وليس عندنا إخراج بالفعل، لأنه يحصل تناقض بين الإثبات والنفي. قلت قام زيد أثبت قام القوم قد أثبت القيام لزيد، ثم إذا قلت إلا زيد نفيت عنه القيام. لهذا الإشكال وقع النزاع في مثل هذه مسألة وغيرها. قال ابن مفلح: الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه ليبين أنه لم يرد به، كالتخصيص عند القاضي وغيره، وبالتمهيد ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص ومراده الأول. واستنكر أبو المعالي هذا المذهب وقال لا يعتقده لبيب، يعني أن العاشرة أطلقت أريد بها ماذا؟ أريد بها السبعة مجازا وإلا قرينة، هذا هو الحق. رضيه أبو المعالي أو لم يرضه، لأن ما بنوه على الإخراج بني عليه مفاسد، ومنها كلمة لا إله إلا الله، كيف يقال هو إخراج دخل ثم أخرج؟ هذا كلام فاسد. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أبطل هذا المذهب في البدائع، ونقلنا ما ذكره في شرح هذه الكلمة من كتاب التوحيد. المذهب الثاني ما قال به البقلاني: إن نحو عشرة إلا ثلاثة مدلوله سبعة، وهذا من الغرائب، أراد أن يفر مما سبق فجاء بطامة، وهي أن السبعة لها لفظان في لسان العرب، سبعة مفردة ومركب، ثلاثة إلا عشرة إلا ثلاثة، وهكذا في سائر الألفاظ. إذن الواحد له ماذا؟ له واحد، وله عشرة إلا تسعة، وله ثمانية إلا سبعة، وهكذا. حينئذ كل عدد له لفظان مفرد ومركب. نقول هذا يحتاج إلى نقل. قال: لكن له لفظان، أحدهما مركب هو عشرة إلا ثلاثة، واللفظ الآخر سبعة. وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل ويكون الباقي منه حقيقة، أو بمنفصل فيكون تناول اللفظ الباقي مجازا. على كل هذا كلام فاسد، ولا يعني للنظر في لغة العرب يعلم أنه لا وجود لهذه القاعدة، فإن اللفظ المفرد له استعمالان أو له لفظان، لفظ مفرد ولفظ مركب. وحكي عن الشافعي أن الاستثناء إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة، فمعنى عشرة إلا ثلاثة فإنها ليست علي، يعني ما بعد إلا يعارض ما قبله. والمذهب الثالث واختاره ابن الحاجب أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها، فإذا أخرج منها حينئذ ما أراد حينئذ بحكم الإسناد. وهذا جيد، هذا يوافق ما ذكرناه، أن العشرة ليس المراد منها جميع الأفراد، فأخرج أولا ثم أسند، حينئذ نقول الإخراج له اعتبار صحيح، ليس كل إخراج الاستثناء يكون باطلا. إن كان المراد بالإخراج قبل الإسناد، يعني قبل أن تضيف الفعل إلى القوم، مثلا قام القوم، أخرجت من القوم زيد ثم قلت قام القوم ثم قلت إلا زيدا، حينئذ لا إشكال فيه، لا تعارض هنا. هذا الذي عناه من الحاجة، أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها. ففي اللفظ أسند إلى الحكم إلى عشرة، وفي المعنى إلى سبعة. وعلى هذا فليس الاستثناء مبينا لمراد الأول، بل به يحصل الإخراج، وليس هناك إلا إثبات ولا في أصل ولا تناقض. يعني المعنى السابق جيد ويمشي على ما ذكرناه، لكن ما تمم به الكلام فيه نظر. قال هنا: على كل مسألة فيها أقوال كثيرة الأصوليين، والصواب ما ذكرناه سابقا وهو ما قدمه المصنف لكن بالاعتبار الذي فسرنا به المعنى. هم اتفقوا على أن المراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة لا خلاف، لكن كيف وصلنا إلى السبعة هو الذي فيه النزاع. قال فوائد ذكرها القرافي في شرح التنقيح: فائدة الأولى وهي المهمة أن استثناء أربعة أنواع، أحدها ما لولاه لعلم دخوله كالاستثناء من النصوص، مثل ماذا؟ عندي عشرة إلا ثلاثة، ما لولاه لعلم دخوله يعني يقينا. ثاني ما لولاه لظن دخوله كالاستثناء من الظواهر، قتلوا المشركين إلا زيدا، مشركين هذا يحتمل زيد هذا منصوص عليه يعني قاطعا أو أنه مظنون، لذلك مر معنا أن دلالة اللفظ العام على جميع أفراده قطعية وظنية، قطعية على أصل المعنى على اختلافه في تفسير أصل المعنى، وعلى ما زاد على ذلك فهي ظنية وزيد منها. أما الأول علم دخوله مثل ماذا؟ عشرة إلى ثلاثة، نعلم قطعا أن ثلاثة ضمن العشرة. والثالث ما لولاه لجاز دخوله كالاستثناء من المحال والأزمان والأحوال، كأكرم رجلا إلا زيدا أو عمرا، وصلي إلا عند الزوال، قوله تعالى لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. الرابع ما لولاه لقطع بعدم دخوله كالاستثناء المنقطع، كقام القوم إلا حمارا. إذن إخراج المستثنى على كلامه له أحوال، إما مقطوع بدخوله أو لا. قال وشروطه اتصال معتاد، ذكر شيئا مما يتعلق بشرطه السابق أن يكون من ناطق واحد، وهنا قال اتصال معتاد. شروطه يعني شروط الاستثناء اتصال معتاد، يعني يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادة، ليشمل ما لو قطع ضرورة كالنفس ونحو ذلك. قال اتصال معتاد يعني يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادة. قال وإلا لو لم نشترط هذا لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث، يعني يأتي اليوم يطلق ثم يأتي ثاني يوم أو بعد شهر قل إلا اثنتين، لو جوزنا له عدم الاتصال حينئذ نقول له أن يستثني. قال اتصال معتاد، هذا احتراز عما إذا طال الكلام، لذلك لا يمنع صحة الاستثناء. وكذا لو قطع الكلام بالسعال ونحوه هذا لا يمنعه. قال والشروط اتصال معتاد، اتصال معتاد يعني أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه في كلام واحد ولا ينقطع عنه البتة، فإن انقطع حينئذ هنا النظر فيه من جهتين، ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد لفظا، هذا في الاتصال، إن انقطع حينئذ يكون ملغيا. لماذا؟ لأنه لا يكون كلاما، لا يكون كلاما، إذا جاء اليوم قال قام القوم وفي اليوم التالي قال إلا زيدا، قل هذا لا يعتبر كلاما، وإذا كان كذلك فيثبت عليه الأول، وخاصة في باب الإقرار، لو قال له علي عشرة ثم جاء بعد شهر قال إلا ثلاثة صح؟ قل لا يصح وتلزمه العشرة. ثم إما أن يكون الاتصال معتاد لفظا كذكر المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة يعني دون فاصل، أو يكون ثم فاصل لكنه يحكم بكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، وهذا من جهة الحكم كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس، ويأتي به عقب ذلك، ويشترط ذلك كبقية التوابع يعني من التوكيد والبدل وعطف البيان، كل هذه يشترط فيها أن تكون متصلة به بالكلام. فإن قطعت بما لا يمنع من الاتصال كالعطاس ونحوه حينئذ نحكم عليه بأنه متصل لكنه حكما لا حقيقة. وعن ابن عباس يصح ولو بعد سنة، يعني لا يشترط الاتصال، لا يشترط الاتصال، اختلف النقل عنه في ذلك على روايات منها ما ذكره هنا يصح ولو بعد سنة. قال ابن مفلح في أصوله وروى سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ولو بعد سنة، والأعمش مدلس، قالوا معناه قول طاووس ومجاهد، عن مجاهد أيضا لسنتين، عن ابن عباس أيضا يصح الاستثناء إلى شهر، وروي عنه يصح أبدا كما يجوز التأخير بتخصيص عام وبيان مجمل. إذن أقوال عن ابن عباس، وبعضهم يرى أنها لم تثبت لكن الشوكاني يرى أنها بعضها ثابت، لكن حمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على نسيان قول إن شاء الله، يعني ليس المراد به الاستثناء الذي هو بحث لنا، وإنما هو شيء آخر يسمى استثناء وهو قول إن شاء الله، يعني إذا قال سأتيك غدا تأتي بعد ساعتين قل إن شاء الله. لماذا؟ لأنك نسيت هذه الكلمة. هذا قول ابن عباس، حمله من الإمام أحمد وغيره ومنهم القرافي على هذا، وهو كذلك إن صح فمراده الاستثناء من هذا النوع. قال ابن جرير إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول، إن صح هذا فيه تشكيك في النسبة، فمحمول على أن السنة أن يقول الحالف إن شاء الله ولو بعد سنة. قال الحافظ أبو موسى المديني لا إنه لا يثبت عن ابن عباس، ثم قال إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل أن المعنى إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت. وروي عن سعيد بن جبير أنه جازه بعد 4 أشهر. قال بعض المالكية صح اتصاله بالنية وقطعه لفظا فيدين. على كل أنه يشترط الاتصال والمراد به الاتصال المعتاد، فإن فصل عنه بشيء لا يضر حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه ويعتبر الكلام متصلا، وهذا هو الصحيح وهو المقدم، ولو لم نقل بذلك لما ثبت شيء من حقوق الناس البتة. هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه قال وعنه أيضا وفي المجلس، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره، أنه لو استثنى في المجلس قبل انفصاله قبل أن يقوم يرى أنه لا بأس به، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك قد يصح في اليمين متصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره، لم يخلط كلامه بغيره كمجلس الخيار يعني. وقيل يصح ما لم يأخذ بكلام آخر إلى غير ذلك. واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ها فليستثني، ما قال فليستثني، وقال فليكفر، ألزمه بالكفارة، أوجب عليه الكفارة. فلو كانت الكفارة فلو كان الاستثناء جائزا لما أوجب عليك الكفارة، قال فليستثني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حينئذ لما ألزمه بالكفارة علمنا أن الاستثناء على ما ذكره ابن عباس إن صح أنه ليس بثابت. قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ولم يقل أو ليستثني وهو سهل. قال وكذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى أيوب عليه الصلاة والسلام قوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، جعل طريق بره ذلك الذي هو الفعل. وقال وفي تاريخ بغداد، هذه قصة هذه، وفي تاريخ بغداد لابن النجار أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي صاحب اللمع أراد الخروج مرة من بغداد واجتاز بعض الطريق وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل، وهو يقول لآخر مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح، ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، بل كان يقول له استثني ولا حاجة للتوسل للبر بذلك. فقال شيخ أبو إسحاق بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس لا تستحق أن يخرج منها، هذا عامي. ومن لطيف ما يحكى أن الرشيد استدعى أبا يوسف قاضي وقال له كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء، يعني كيف هو؟ فقال يلحق عنده بالخطاب أو يلحق عنده بالخطاب، يعني بالكلام يلتحق به بالكلام ويتغير الحكم به، هذا لا إشكال فيه، لأن لو لم يتغير الحكم لما كان في عصر المسألة نزاع. فإذا اعترف قال له 100 علي، له علي 100، ثم جاء بعد الشهر قال لا إلا 50، غير الحكم أو لا؟ غير الحكم، كانت 100 فصارت 50 نزلت. قال ولو بعد زمان، فقال عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه. وكان أبو يوسف لطيفا فيما يريده متأنيا فيما يقول، فقال رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك. الله المستعان، لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى بيته فيستثني، فانتبه الرشيد وقال لا، فقال إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك. الله المستعان. إذن إن ثبت عن ابن عباس فهو مؤول بما ذكر. قال رحمه الله تعالى ونيته، يعني يشترط في الاستثناء النية، أي أن ينوي المستثنى قبل تمام مستثنى منه، عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه والشافعية. قال ابن عراق اتفق الذاهبون لاشتراط اتصاله أن ينوي في الكلام، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلى بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به، وهذا فيه نظر، وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بالكلام، فمتى ما جاء بالمستثنى والمستثنى منه حينئذ نقول نوى أو لم ينوي لا عبرة به، لأن الكلام هنا في ماذا؟ كلام في الأخذ بقاعدة العرب، وقاعدة العرب أنه إذا نطق بالعامل ثم جاء بالمستثنى منه ثم بالمستثنى حينئذ لا ننظر في النية، ومر معنا للمقاصد غير معتبر عند من؟ عند من؟ عند أهل العربية لا يلتفتوا للمقاصد، وإنما لهم نظر بماذا؟ باللفظ نفسه. إذا كان كذلك حينئذ قام القوم لو لم ينوي إلا زيدا، يعني استثني زيد، لم يصح له الاستثناء. لماذا؟ لأنه تجاوز اللفظ وهو القوم ولم ينوي إخراج زيد، فإذا قال إلا زيدا لما صح له، لما صح له، هذا ليس بالصحيح. بل الصواب أنه متى ما استثنى ذكر اللفظ حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه. وعليه له أنه في الإقرار لو قال له علي 100 ثم استدرك في نفسه قال إلا 50 جاز، وإذا شرطنا النية من أول الكلام ما جاز له ذلك لما صح الإخراج. والصواب أنه يصح مطلقا ولا دليل على اشتراط النية البتة هنا. قال ثم قيل اعتبر وجود النية في أول الكلام، وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغه، وهذا هو الصحيح عند المصنف. إذن هل من شرط الاستثناء النية؟ نقول الصواب أنه لا يستثنى، لا يشترط، أنه لا يشترط. متى ما أتى بالمستثنى منه وإلا والاستثناء كفى، نوى أو لم ينوي ليس لنا في ذلك اعتبار. ونطق به يعني أن ينطق به إلا في يمين مظلوم خائف بنطقه، يعني إذا نوى المستثنى يلزمه ماذا؟ النطق. لكن هذا متى يلزمه؟ يلزمه فيما يترتب عليه حكم، يعني عند القاضي ونحوه في الإقرارات وفي الطلاق ونحوه. أما ما لا يترتب عليه فلا يلزمه النطق به، لا يلزمه النطق به. لو قال قام القوم ولم ينوي بقلبه زيد لا يلزمه الاستثناء إلا إذا كان ماذا؟ مخاطبا غيره أو شيء من ذلك. قال وشرط أيضا الاستثناء نطق به أي بالمستثنى. قال إلا في يميني مظلوم خائف بنطقه، يعني خشي أن ينطق، فاستثنى الإمام أحمد أنه يجوز له عدم النطق. قال ابن مفلح في الفروع ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف، إلا من مظلوم خائف، حينئذ له ألا يستثني نطقا لكنه يستثني بماذا؟ بقلبه. نص على ذلك ولم يذكر في المستوعب خائف أو يذكر، والأصحاب على الأول. قال في المغني والشرح وروي عن أحمد أنه إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه، فهذا في حق الخائف على نفسه لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول انتهى، بمنزلة المتأول انتهى. حينئذ قوله ونطق به يعني يشترط أن ينطق بالمستثنى، نقول يشترط متى؟ إذا ترتبت عليه حقوق الآخرين، وإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه. فإن ترتبت عليه حقوق الآخرين وكان فيه ظلم عليه فلا ينطق. لا تأخيره يعني أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ، يعني يجوز أن يتقدم قام إلا زيدا لقومه، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. إذن لا يشترط التأخير، وإنما يشترط ماذا؟ النية والنطق على كلام المصنف. لا تأخيره يعني أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى على المستثنى منه في اللفظ، فيجوز تقديمه عند الكل. ومنه قول صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله قدم الاستثناء لا أحلف على يمين، الحديث متفق عليه. قول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هنا قال ماذا؟ إلا آل أحمد، هذا مستثنى، شيعة هذا مستثنى منه، جاز التقديم؟ نعم يجوز التقديم. قال ويصح استثناء النصف بعدما بين لك ما يتعلق بالاستثناء مما مضى، أراد أن يبين مقدار المستثنى فيما إذا كان عدد أو ما هو شبيه بالعدد، لأنه إما الأحوال أربعة، إما أن يستثني ما دون النصف، وإما أن يستثني النصف، وإما أن يستثني الأكثر، وإما أن يستغرق. المستغرق عشرة إلا عشرة، هذا باتفاق أنه باطن ولم يذكره مصنف. عشرة إلا عشرة باطن، لماذا؟ لأنه يعتبر لغوا. عشرة إلا ثلاثة متفق عليه جواز، يعني ما دون النصف. إذن عندنا طرفان، طرف هو استغراق هذا باطل باتفاق، وطرف هو دون النصف هذا جائز باتفاق. بقي حالتان وهما النصف والأكثر، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل نزاع بين أصوليين، والصواب الجواز مطلقا في النصف وفي الأكثر. قال: ويصح استثناء النصف في أحد الوجهين لأصحابنا يعني الحنابلة، لقول تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه. ها، قم الليل إلا قليلا نصفه، هذا بدل، استثنى أو لا استثنى؟ قال: لقول تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه، فالضمير في نصفه عائد إلى الليل، نصفه عائد إلى الليل، ونصفه بدل منه، فإما أن يكون من الليل، ها، قم الليل إلا قليلا، إما أن يكون بدلا من الليل بعد الاستثناء فيكون إلا قليلا نصفا هكذا، وإما من قليل فتبين به إنما أراد بالقليل نصف الليل، يعني نصفه يحتمل أنه بدل من الليل ويحتمل أنه بدل من قليلا إلا قليلا. على القولين هو استثناء للنصف، على القولين هو استثناء من النصف. ثم الأصل ما دام أن الاستثناء إخراج على كلام مصنف وفي معنى الإخراج، الأصل فيه أنه يخرج ما أراد، ولم يحدد أهل اللغة ماذا مقدار ما يخرجه، يعني سواء جاء نص الكتاب والسنة إخراج النصف أو لا، القاعدة العربية تدل على ماذا؟ على أن الاستثناء المراد به مطلق الإخراج. ثم التعيين هذا باعتبار من؟ باعتبار الأفراد، يعني الذي يعين المخرج هو الشخص الذي يتكلم بلسان العرب. إذن ويصح استثناء النصف، قال: في الإنصاف، وهو المذهب، وهو المذهب. قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب. الوجه الثاني: لا يصح استثناء النصف. قال: لا الأكثر، يعني أنه لا يصح استثناء الأكثر، أكثر من النصف من عدد مسمى، يعني له 10 إلا 6 إلا 7 إلا 8 إلا 9، هذه 4 صور لا تصح. لماذا؟ لأنه استثنى أكثر من النصف، أكثر من النصف، له 10 إلا 6، باقي كم؟ 4 هذه أكثر، كذلك 6 أكثر من النصف، إذن 10 إلا 6 لا يصح، 10 إلا 7 لا يصح، 10 إلا 5 يصح على المذهب. إذن ما زاد على 5 استثناؤه لا يصح على كلام المصنفون. قال: لا الأكثر، يعني أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى، كقوله له علي 10 إلا 6 عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه أبي يوسف وابن الماجشون أكثر النحاة. وذكر ابن هبيرة أنه قول أهل اللغة، ونقله أبو حامد الإسفرائيلي وأبو حيان في الارتشاف عن نحاة البصرة، ونقل ابن السمعان وغيره عن الأشعري. قال صاحب الارتشاف: ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي، لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي، يعني النصف، يعني النصف، وإنما يستثنى دون النصف، هذا متفق عليه، دون النصف. وذهب أبو عبيدة إلى جواز استثناء الأكثر، جواز استثناء الأكثر، وقيل بلى يعني يجوز استثناء الأكثر. قال ابن مفلح: وعند أكثر الفقهاء المتكلمين الصح، وهو الصحيح، وهو الصحيح، إنما يبطل المستغرق فقط، وما عداه فهو جائز، لكن دون النصف محل وفاق، وما زاد والنصف وما زاد محل خلاف، وهذا الصحيح، وعليه أكثر الأصوليين أنه يجوز استثناء الأكثر. فلو قال علي 10 إلا 9 لزمه درهم واحد، لزمه درهم واحد، واحتج بأنه يجوز إخراج أكثر أفراد العموم بالتخصيص، فكذلك إخراج أكثر الجملة بالاستثناء، يعني ولذلك لا يشترط الأكثر والأقل في ماذا؟ في الصفة ولا في البدل ولا في غيرها. ولماذا يخص الاستثناء؟ ما دام أن الأصل أصل الاستثناء جائز في لسان العرب، حينئذ التقدير هذا يحتاج إلى تنصيص ولا نص. ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ما أشير إليه بقوله: إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، يعني الأصل في الكثرة أنه لا يصح استثناؤه إلا إذا دل دليل خارج، إلا إذا دل دليل خارج حينئذ يجوز، وأراد بذلك أن يرد حجة من قال بجواز الأكثر، لأنهم أوردوا آية ولا مخرج عنها. قال نحو قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين، استثنى من الغاوين. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذن استثنى الأكثر أو لا؟ استثنى الأكثر، إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر، بدليل قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال هذا يجوز. لماذا يجوز؟ قال لورود دليل خارجي، وهو قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. واضح هذا؟ وقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، هذا قليل؟ نعم قليل لا شك. إذن الاستثناء جاء ممن؟ إبليس هنا، إلا من اتبعك من الغاوين. الثاني قال إلا عبادك منهم مخلصين، استثنى إبليس من؟ المخلصين. على التقديرين الآيتين يلزم منه استثناء الأكثر. إن قلت المخلصين أكثر حينئذ ما يقابله أقل، إن قلت الغاوين أكثر حينئذ صح الاستثناء بالأكثر. هذا الذي عناه هنا، لكن أراد أن يبين بأنه بدليل منفصل. هذه حجة الجمهور، حجة الجمهور. أجيب عن الاحتجاج بالآية بما ذكره المصنف، وأجيب بجواب آخر أنه استثنى في إحدى الآيتين المخلصين، يعني من بني آدم، وهو حينئذ في الآية السابقة إلا عبادك منهم المخلصين، وهم الأقل، هذا لا إشكال فيه. وفي الأخرى الغاوين من جميع العباد، أولوا على ماذا؟ على جميع العباد، ومن العباد الملائكة، وعليه ماذا؟ إلا من اتبعك من الغاوين. حينئذ الغاوون هذا مستثنى من العباد، والعباد يدخل فيهم الملائكة، وإذا أدخلنا الملائكة حينئذ صار الغاوين أقل. واضح؟ هذا تأويل هذا. قال فإن الملائكة من عباد الله تعالى، كما قال سبحانه بالعباد مكرمون، وهم غير غاوين، وهم غير غاوين. أو نحمل قوله إلا من اتبعك من الغاوين على استثناء المقطع بمعنى لكن، بدليل أنه قال في الآية الأخرى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن هذا الدليل نوزع فيه، لكن ظاهره هو معتمد عند كثير من الأصوليين. لكن مراد المصنف هنا أنه منع استثناء الأكثر، منع استثناء الأكثر، وكأنه يرى أن هذه الآية فيها استثناء للأكثر، فلا مناص عنها البتة، إلا من اتبعك من الغاوين هذا استثناء الأكثر. لماذا جوزه وأنت منعته؟ قال هذا بدليل خارج. إن دل الدليل الخارج على جواز عدد استثناء الأكثر حينئذ نستثنى بالدليل الخارج، أما القاعدة فلا. ولذلك قال إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ فيجوز استثناء الأكثر، نحو قوله سبحانه وتعالى إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله إلا عبادك منهم المخلصين، مع قوله تعالى ودليل الخارجي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، نفى الإيمان عن أكثر الناس، إذن هم غاوون، لأن هذا تخصيص بصفة، فإنه يستثنى بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول، ويستثنى الجميع أيضا. فلو قال اقتل من في الدار إلا بني تميم ها أو إلا البيض، فكانوا كلهم بني تميم أو بيضا، هل يجوز القتل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الاستثناء باطل، ينبني عليه مثل هذا. قال لو علي 10 إلا 9 ألغيت التسعة، ألغيت التسعة. هنا قال في الوصف يفارق العدد، له علي 10 إلا 9 بطلت التسعة تلزمه 10، لكن هنا قال اقتل من في الدار إلا البيض، وجدهم كلهم بيض، يجوز أن يقتل؟ لا يجوز له أن يقتل. لماذا؟ لأن هذا ليس بعدد وإنما هو وصف. قال فكانوا كلهم بني تميم أو بيضا، لم يجوز قتلهم لأن الوصف لم يتحقق، بخلاف العدد، ثم الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا فرقت اللغة بينهما. وبهذا يجاب أيضا عما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته كثير. هذا كذلك، فكيف حينئذ يقال؟ قال هذا من باب الصفة وليس من باب العدد، وبحثنا في ماذا؟ في العدد لا في الصفة. قال ابن عقيل في الواضح عن ذلك لا خلاف فيه، يعني في الصفة، لكن اتفقوا على أنه لو أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح، لو أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح، الدار يعني وما حولها من الفناء، قال إلا هذا البيت صح، ولو كان أكثرها بخلاف إلا ثلثيها فإنه على خلاف. ولهذا قال الشيخ المسود لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ، قال كالتخصيص وكاستثناء الأقل، وجوابه واضح. قال هنا وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى من قبله، يعني إذا بين لك عدم جواز الاستثناء ماذا نصنع؟ قال بطل الاستثناء ورجع إلى ما قبله، 10 إلا 6 بطل الاستثناء، إلا 6 هذا يلغى، فنرجع إلى ماذا؟ إلى 10 وتلزمه، هذا المراد هنا. وحيث بطل يعني الاستثناء واستثنى منه يعني مستثنى منه رجع إلى ما قبله، يعني ما قبل المستثنى وهو المستثنى منه أولا. فلو قال له علي 10 إلا 6 ثبتت 10، قال في تصحيح المحرر جزم به في المغني وقيل يبطل الكل ولا وجه له، وقيل يعتبر ما يؤول إليه الاستثناءات، هذا إن تعددت الاستثناءات سيأتي بحثه. قال في تصحيح المحرر اختاره القاضي، فيتفرع على ذلك لو قال له علي 10 إلا 10 إلا 3، له علي 10 إلا 10 إلا 3، قول 10 إلا 10 إلا 10 الاستثناء الأول هذا لا يصح يلغى، حينئذ يصير الكلام كم؟ 10 إلا 3 يلزمه 7. إذن لو قال 10 إلا 10 إلا 3 نقول إلا 10 الأول باطل فيلغى كأنه لم يلفظ به، حينئذ كأن الكلام 10 إلا 3 وهذا استثناء الأقل فهو جائز، فعلى القول الأول يلزمه 7، 10 إلا 3 يلزمه 7 لأن الاستثناء الأول لم يصح فيسقط، فيبقى كأنه استثنى 3 من 10. وعلى الثاني الذي هو يبطل الكل يلزمه 10 لبطلان الاستثناءين، لو قال 10 إلا 10 إلا 3 قال هذا استثناء باطل لأن الاستثناءين ليس العشرة ليست داخلة، إلا 10 هذا الاستثناء الأول فهو باطل، إلا 10 الثاني هذا استثناء باطل، إذن بطل الاثنان رجعنا إلى 10. وعلى الثالث يلزمه 3، يلزمه 3 يعني نظر إلى ما تؤول إليه، 10 إلا 10 إلا 3 تأتي من الأخير، 3 إلا 10 كم؟ 7، ثم 10 إلا 7 3 اللي قال تلزمه 3، الآن عندك كم؟ 10 إلا 10 إلا 3، تعال بالعكس 3 خذها من 10 كم؟ 7، 7 من 10 3، هذا إذا قيل بما تؤول إليه يعني بما ترجع إليه يعني صححها، ولا يلتفت إلى أن قوله إلا 10 باعتبار ما قبلها، 10 إلا 10 الثاني 10 باعتبار ما بعدها، 10 إلا 3 صارت 7، إذن 10 إلا 7 فيصح الاستثنائين باعتبار ما مر. ولذلك قال فكأنه قال له علي 10 تلزمني، إلا 10 لا تلزمني، إلا 3 تلزمني. ثم قال رحمه الله تعالى ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع، يعني هذا في باب الصفات، ولو أخره مع الصفات لكان أولى، كاقتل من في الدار إلا البيض، هذه قدمها في الشرح، فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا، لماذا؟ لانتفاء الوصف، لانتفاء الوصف، قالوا ابن مفلح وغيره وتقدمت الإشارة لذلك في الشرح. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف أو بما في معناها كالفاء وثم وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات، كبعد مفرداته. إذا تعقب الاستثناء يعني جاء عقبه وراءه خلفه، إذا تعقب الاستثناء جملا تقدمت عدة جمل وجاء استثناء بعدها، قال بواو عطف يعني على جهة الخصوص أو بما في معناها يعني معنى الواو، ومثل بحرفين كالفاء وثم، أكثر الأصوليين خصوا هنا الاستثناء أن يكون بالواو، أن يكون بالواو، خص بعضهم العطف بالواو الجامعة، فإن كان ثم ويرد ذلك حينئذ اختص بالأخيرة ولا يعود إلى الجميع. اختار إمام الحرمين الآمد بن الحاجب الإسلمي، قال الزركشي والصواب أن الفاء وثم وحتى كالواوي، إذن الواو يكاد أن يكون فيها إطباق، لكن الفاء وثم فيها خلاف، ورجح الزركشي أن الفاء وثم وزاد حتى على المصنفون كالواو. وقد صرح الغزالي بأن كل حرف يقتضي الترتيب فهو كذلك، فهو كذلك. قال هنا وثم كالفاء وثم، وصالح عوده يعني الاستثناء إلى كل واحدة من الجمل السابقة، ثلاثة جمل تأتي ويأتي الاستثناء، إن صالح أن يعود إلى الجميع حينئذ قال ولا مانع فللجميع، يعني ما لم يقم دليل على إرادة بعض الجمل دون بعض، فللجميع أي فيعود الاستثناء للجميع كبعد مفردات، وسيذكر المفردات هنا، يعني كما لو تعقب الاستثناء مفردات فإنه يعود إلى جميعها. أما كون الاستثناء إذا تعقب جملا يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابه، لم يخالف إلا أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند أبي حنيفة وأصحابه والرازي والمجد يرجع إلى الجملة الأخيرة، لأن الجملة الأولى قد استقر مدلولها من غير استثناء، لأنه إذا تخلل بين المستثنى والمستثنى منه كلام استقر ولم يجز أن يرجع إليه، إذن عند أبي حنيفة لا يرجع إلى الأولى ولا الثانية وإنما يعود إلى الأخيرة فقط. لماذا؟ لأن الأولى انتهت واستقرت بانتهاء الكلام منها، ثم شرع في الثانية، وما شرع في الثانية إلا وقد استقرت الأولى، ثم شرع في الثالثة ولم يشرع فيها إلا واستقرت الثانية، إذن لما تكلم بالثالثة وأورد الاستثناء دل على أنه مختص بها، وأما الجملة الأولى والجملة الثانية فقد استقر. هذا تعليل جيد من حيث اللغة، لكن الشرع يخالف ذلك، أو أنه جاء الاستثناء وهو عائد إلى الجميع. إذا من حيث القاعدة اللغوية قد يقال بأن قول أبي حنيفة رحمه الله له وجه، وأما من حيث الشرع فلا. وعند أبي حنيفة يرجع إلى الجملة الأخيرة، ومحل الخلاف في غير الجملة الأخيرة، أما الجملة الأخيرة هذه لا إشكال فيها أنه يعود إليها، محل الخلاف في غير الجملة الأخيرة، إذ الاستثناء يرجع إليها اتفاقا، وفي غير الجمل التي قام الدليل على أن الاستثناء فيها راجع إلى الأولى هذه منها قطعا كذلك لا إشكال فيه، أي إذا قام الدليل على أن الأولى يرجع إليها الاستثناء أو الثانية هذا محل وفاق حتى عند أبي حنيفة، إذا قام الدليل على عدم إرجاع الاستثناء إلى الجملة الأولى أو الثانية هذا محل وفاق، واضح هذا؟ الجملة الأخيرة محل وفاق، كم وفاق هنا؟ ثلاث، يعني قد تدل القرينة على الجميع، عود الاستثناء على الجميع هذا لا خلاف فيه فيعمل به، قد تدل القرينة على عدم رجوعه إلى الأولى والثانية ولا خلاف فيه، الجملة الأخيرة داخلة بالحكم نعم ولا خلاف فيه، هذا الذي ينبغي تحريره. قال إذا علمت ذلك فإن تعقب الاستثناء جملا ولم يمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط، يعني وجد الدليل، أو إلى الأخيرة فقط، أو إلى كل منها بالدليل، فلا خلاف في العود إلى مقام له الدليل، هذا الوفاق الذي ذكرناه سابقا، أن يدل الدليل على عوده أو لا، هذا أو ذاك. مثال ما دل الدليل على عوده إلى الأولى فقط على رأي المصنف هنا قوله سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذه جملة أولى، ومن لم يطعمه فإنه مني، هذه جملة ثانية، حينئذ قال إلا من اغترف غرفة بيده، هل هذا عائد إلى منه فمن شرب منه إلا من اغترف، أو ومن لم يطعمه إلا من اغترف؟ قال هنا فالاستثناء بقوله إلا من اغترف إنما يعود إلى منه جملة الأولى، لا إلى من لم يطعمه، لا إلى من لم يطعمه. وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، هنا قال فاستثناء ما ملكت يمينك يعود إلى لفظ النساء، لا يحل لك النساء إلا ما ملكت يمينك، لأن ملك اليمين أو الإماء يدخلن تحت النساء، أما هنا ولا أن تبدل بهن من أزواج لا يدخل ملك اليمين تحت الأزواج، إذن دل الدليل على ذلك، قال فاستثناء ما ملكت يمينك يعود إلى لفظ النساء لا إلى الأزواج، لأن زوجته لا تكون ملك يمينه. وحديث ليس على المسلم في ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق. زكاة الفطر ما يعود إلى الفرس، وإنما يعود إلى ماذا؟ إلى العبد. ونحو ذلك ما قال المفسرون في قول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هذا استثناء من الجملة الأولى، وهي لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومثال العائد للأخير جزما للدليل، هذه كل أدلة قامت على ماذا؟ على أن الاستثناء مخصص إما بالأولى وإما بالثانية إلى آخره، يعني قام الدليل على التعيين. قوله سبحانه وتعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، الآية، فإن إلا أن يصدقوا، هذا يعود إلى الدية لا إلى الكفارة، هذا واضح لا إشكال فيه، هذا مقطوع به، إنما يعود للدية لا للكفارة. ونحو قوله سبحانه: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لا يعود للسكارى، لأن السكران ممنوع من دخول المسجد إذ لا يؤمن تلويثه. إذن هذه الأمثلة قد ينازع في بعضها، لكن مراده ماذا؟ مراده أن البحث في ماذا؟ في بحث البحث في مسألة، وهي عود الاستثناء إلى جميع ما مر إذا لم يقم دليل على الدخول أو عدمه، هذا محل النزاع. وأما ما ذكره هذا قام الدليل على بعضها بأن هذا مراد أو ليس مراد. ومثال العائد إلى الأخير وإن كان في غيره محتملا قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات، هذا مثال مشهور، فإلا الذين تابوا عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كذلك وأولئك هم الفاسقون، هنا تعود إلا الذين تابوا، هنا استثناء إلا الذين تابوا، يعني فاسقون إلا إن وجدت التوبة فيرفع عنهم ماذا؟ عنهم الفسق. قال هنا: فإلا الذين تابوا عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعا حتى يزول عنهم بالتوبة اسم الفسق، بل قال بعض العلماء: ويلزم منه لازم الفسق وهو عدم قبول الشهادة، خلافا لأبي حنيفة أنه يزول اسم الفسق ولا تقبل شهادته، يعني عاده إلى ماذا؟ إلى الأخيرة فقط ولم يعده إلى ما قبلها، عملا بما سيأتي من قاعدته وهو العود إلى الأخير لا إلى غيره، وهي عائدة على الجميع إلا الحد، هذا لا يدخله استثناء البتة. ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا لأنه حد ثابت، لأن حد القذف حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. وهل يعود إلى قبول الشهادة فتقبل إذا تاب أو لا يعود إليه فلا تقبل شهادته؟ محل الخلاف هنا عند أبي حنيفة: لا تعود إلا لقول وأولئك هم الفاسقون، وهذا محل إفاق، لكن هل تعود إلى الجملة التي قبلها وهي قول ولا تقبل لهم شهادة أبدا؟ هذا محل النزاع، يعني قلنا الأصل أنه يعود إلى الجميع عادت وإلا فلا. ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا عائد إلى الجميع بالإجماع كما قاله سمعان. وكذا قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة، الآية، فإلا ما ذكيتم عائد إلى الكل، يعني ما بعدها وما أهل لغير الله به، والمنخنقة إلا ما ذكيتم، والموقوذة إلا ما ذكيتم، يعني إذا أدركتموها هو عائد إلى الجميع. وكذا قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآيات، فإلا من تاب عائد إلى الجميع، الذين يدعون مع الله والذين يزنون إلى آخره. قال السهيل: بلا خلاف. وأما ما تجرد عن القرائن وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع فهذا محل خلاف وفيه مذاهب. المذهب الأول وهو الصحيح والمقدم هنا أنه يعود إلى الجميع، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى، نقله الماوردي والروياني والبيهقي في سننه عن الشافعي، ونقله ابن القصار عن مالك، وقال إنه الظاهر من مذهب أصحابه وهو المرجح في مذهبنا، لو يعود إلى الجميع عند عدم القرينة الدالة على التعيين إما إثباتا وإما نفيا. ونقله الأصحاب عن نص أحمد حيث قال في حديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. أرجو أن يكون الاستثناء على كله على الجميع، يعني له أن يأذن له في الصلاة وله أن يجلس على تكريمته. وقال القاضي نص عليه في كتاب طاعة الرسول، ووجهه أن العطف يجعل الجميع كواحد، أن العطف يجعل الجميع كواحد، لذلك اشترط في المسألة ماذا؟ اشترط العطف بحرف يدل على المشاركة، وهذا يجعل الكلام واحدا. واحتج الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال يعني على هذه القاعدة: من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع. هذا استقراء، وذكره الشيخ الأمين كذلك أظنه في المذكرة أو في الأضواء نسيت الآن. قال: من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع، والأصل إلحاق الفرد المفرد بالغالب. يعني إذا كان الغالب هو عود الاستثناء إلى الجميع، فالنادر القليل الذي لا يعلم حكمه يكون حكمه حكم الغالب. فإذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل، عمل بالأصل النافي للاشتراك، والأصل النافي للمجاز، وهو أولى من تركه مطلقا. يعني كأنه يقول: لو لم يرد ذلك في لسان العرب فالأولى أن نجعله حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. وأما إذا تعقب الاستثناء مفردات كما قال فيما سبق، فقد قال في جمع الجوامع: والوارد بعد مفردات أولى بالكل، يعني بالعودة إلى الجميع. قال المحلي شارحه: الوارد بعد مفردات نحو تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منه، يعني الفقراء إلا الفسقة، المساكين إلا الفسقة، أبناء السبيل إلا عاد إلى الجميع. نعم نقول عاد على الجميع، أولى بعوده للكل من الوارد. ماذا؟ من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد، لعدم استقلال المفرد. قال رحمه الله تعالى، هنا تنبيه مهم: المراد بالجملة، ما المراد بالجملة؟ قال الشيخ تقي الدين: لفظ الجمل يعني هنا من أجل إتقان المسألة يراد به ما فيه شمول، يعني كأن يقول ليس المراد الجملة الاسمية جملة فعلية فحسب، وإنما هو أعم من ذلك، أعم من ذلك. قال: يراد به ما فيه شمول لا الجمل النحوية، ليس المراد بالجمل النحوية. لكن القاضي أبو يعلى وغيره ذكر الأعداد من صورها وسوى بين قوله رجل ورجل وبين قوله رجلين ورجلين رجلين رجلين، وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار والعطف إذا تعقب جملتين هل يعود إليهما أو إلى الثانية على وجهين، كما لو عطف على مستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه كجملة أو جملتين على وجهين. يعني كلامه هنا أورد الجملة والجملتين، هل هو محمول على الجملة الإسمية والنحوية فعلية أو أنه أعم من ذلك فيشمل الإسمية والفعلية وزيادة وهو ما فيه شمول. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الثاني، وهو أنه لا يختص بالجملة النحوية. حينئذ إذا قيل ورد الاستثناء عقب جمل، ما المراد بالجمل؟ المراد بها الجملة الإسمية وكذلك، والمراد بها الجملة الفعلية، ولو تخلفتا ووجد ما يدل على الشمول رجع إليه، رجع إليه. حينئذ قد يقال بأنه مفرد في قوة الجملة، مفرد في قوة الجملة. وقال أيضا: كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المعقب اسما، فيريدون بقولهم جملة الجملة التي تقبل الاستثناء، لا يريدون بها الجملة من الكلام، ولا بد من الفرق، فإنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق، إلا الفساق رجع إلى هؤلاء وهو دال على الشمول، لكنه لو أردنا التحقيق بما ذكره النحاة هل هو جملة اسمية؟ لا. جملة فعلية؟ لا. إذن كيف نقول رجع للاثنين؟ حينئذ نرد السؤال: هل هذه داخلة معنا أو لا؟ هي داخلة، فترجع إلى قوله إلا الفساق، يرجع إلى هؤلاء الأولى ويرجع إلى هؤلاء الثانية، لكن يقال هنا أنه مفرد في قوة الجملة بمعنى الجملة لأنه أفاد الشمول. أو يقال أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلى الفساق، ذكره في المسودة وابن قاضي الجبل عنه، يعني هؤلاء الثاني هل هو في قوة الجملة النحوية أم أنه منفك عن الجملة؟ إن جعلت العامل في السابق هو عين العامل في الثاني فالجملة واحدة. إن قدرت له عاملا مستقلا حينئذ جعلت الثاني في قوة الجملة فهو جملة فعلية. أكرم هؤلاء جملة فعلية، وهؤلاء أي وأكرم هؤلاء، حينئذ العامل في هؤلاء الثاني ليس هو عين العامل في هؤلاء الأولى، حينئذ صار جملتين، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قال البرماوي المشهور يعني عند الأصوليين وغيرهم أن الجملة هي الإسمية من مبتدأ وخبر، والفعلية من فعل وفاعل، هذا الكثير وهو الغالب، لكن قد يخرج عنه. ثم قال وحاصله يرجع إلى أن من عبر بالجمل فإنما أراد الأعم بالتقرير الذي ذكره ابن تيمية وهو حسن، وهو حسن، يعني لا تختص الجمل في هذه المسألة بالجمل الإسمية والفعلية، بل قد يكون عاما من ذلك. إذن القاعدة هنا ما قرره أولا ابتداء فيما يتعلق بالاستثناء إذا تعقب جملا، وإذا تعقب الاستثناء جملا، أي جمل النحوية الإسمية والفعلية، ونزيد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أن ما فيه معنى الشمول، ما فيه معنى الشمول، ليدخل نحو أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق، إلا الفساق، إذا جعلت هؤلاء معطوفا على هؤلاء السابق والعامل واحد حينئذ يرجع إلى الفساق إلى هؤلاء الأولى وهؤلاء الثانية. إذن إذا تعقب جملا بواو عطف فإن لم يكن حرف عطف حينئذ كل جملة فهي مستقلة فلا يعود إلا المتأخرة. يعني إذا قيل أكرم هؤلاء ثم ابتدأ كلاما جديدا سواء قال هؤلاء أكرمهم أو نحو ذلك نقول الاستثناء يعود إلى المتأخرة فقط، وإنما النزاع فيما إذا جعل بين الجملتين حرف يدل على المشاركة، فإذا لم يكن حرف يدل على المشاركة فكل جملة مستقلة كما قال أبو حنيفة فيما مر معنا بواو عطف وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع، أو تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بما في معناها يعني معنى الواو كالفاء وثم، وكذلك صلح عوده إلى كل واحدة من الجمل ولا مانع يمنع من دليل خارجي فللجميع ما لم يقم دليل، أي فيعود الاستثناء للجميع كبعد مفردات كما هو الشأن في المفردات. إذن هذه قاعدة وهي صحيحة مسلمة عند المصنف. قال ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل، وأدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم الضمير للكل يعود لي للكل، هذا كالسابق ذكر ذلك ابن مفلح وقال عن الصورة الأولى التي هي فيها إلا الطوال جعلها في التمهيد أصلا للمسألة التي قبلها كذا قال، كأنه يقول إن الخلاف ليس بجار فيها، وعلى قوله في التمهيد الخلاف جار فيها، يعني قوله مثل بني تميم يعني بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال، الطوال يرجع إلى من؟ بني تميم وربيعة، يعني بنو تميم إلا الطوال وربيعة إلا الطوال، فهو راجع للنوعين. هل هذه من جنس المسألة؟ نعم من جنس المسألة، لكن هل فيها خلاف أو لا؟ فيه خلاف، منهم من نفى الخلاف فيها بمعنى أن الاستثناء يرجع إلى الكل دون خلاف، ومنهم من أثبت الخلاف. قال هنا وأدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى الكل، إلى الكل. الفرق بينهما أن الجملة الأولى إلا الطوال اسم ظاهر، والثاني فأكرمهم هنا الضمير، إذن لا فرق بين الضمير وبين الوصف، ولذلك قال هنا ابن تيمية فلو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب، هو أخذها من كلام ابن تيمية هنا، قال فلو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم كان الضمير عائدا إلى ما تقدم ذكره، إلى ما تقدم ذكره، إذن عود الاستثناء إلى جميع ما سبق ليس خاصا بالاستثناء، وإنما قد يكون كذلك في الضمير، وهذا لا إشكال فيه، وليس هذا من باب اختلاف الناس بالاستثناء المتعاقب جملا هل يعود إلى الأخيرة أو إلى الكل، لأن الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ، وهذا المعنى غير موجود في الضمير، فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره وهو صالح للعموم على سبيل الجمع، فإن كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص، وعلى هذا فحمل الضمير على العموم حقيقة وليس مجازا، وحمله على الخصوص مثل التخصيص لللفظ العام. إذن عود الضمير على جميع ما سبق هذا حقيقة فيه وليس من المسألة التي وقع النزاع فيها في المثال السابق الذي هو الاستثناء المتعاقب لجمل. قال: وهو من نفي إثبات وبالعكس. هنا شروع فيما يتعلق بالحكم الثابت للمستثنى، هل هو عين المستثنى منه، يعني ما ثبت المستثنى منه، أو خلافه؟ قال: خلافه. وهو أي الاستثناء الصحيح الذي توفرت فيه الشروط السابقة، من نفي إثبات. من نفي إثبات، قلت: ما قام زيد، ما قام القوم إلا زيدا، ها هنا أثبت القيام لزيد لأنه من ماذا؟ من نفي. إذن تثبت للمستثنى نقيض ما ثبت للمستثنى منه، إن كان إثباتا فإثبات، إن كان نفيا فإثبات، وإن كان إثبات فنفي. ما قام القوم إلا زيدا لم يقم، قام القوم إلا زيدا لم يقم، ما قام القوم إلا زيدا قام زيد، كذلك ما قام القوم إلا زيدا، أثبت لزيد نقيض الحكم السابق وهو إثبات القيام. قام القوم إلا زيدا، نفيت عن زيد القيام، هذه قاعدة طردة. وهو من نفي أي من أشياء منفية، إثبات للمستثنى، وبالعكس أي والاستثناء من أشياء مثبتة نفي للمستثنى، لأن الاستثناء ضد المستثنى منه، وهو مذهب نحاة البصرة. فإذا قال له علي عشرة إلا درهما كان ذلك إقرارا بتسعة، وإذا قال ليس له علي شيء إلا درهما كان مقرا بدرهم. وعلى هذا قول الجمهور من أصحابنا والمالكية والشافعية، وخالف الحنفية هنا في كون المستثنى من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، وقالوا في قوله له علي عشرة إلا درهما أنه يلزمه تسعة، إنه يلزمه تسعة، لكن من حيث أن الدرهم المخرج منفي بالأصالة، يعني البراءة الأصلية، وهم مشوا على ماذا؟ على مذهب الكسائي، هم كوفيون، فمشوا على مذهب الكسائي. الكسائي عنده ماذا؟ قام القوم إلا زيدا، إلا زيدا. عند جماهير البصريين أن زيد له ارتباط بما سبق بالحكم المنصب على المستثنى منه، إثباتا في النفي ونفيا في الإثبات. عند الكسائي أن ما بعد إلا مسكوت عنه، وإذا كان مسكوتا عنه رجعنا إلى ماذا؟ إلى البراءة الأصلية، وهم تبعوا الكسائي في ذلك. قال هنا: قالوا في قوله له علي عشرة إلا درهما إنه يلزمه تسعة، زمه تسعة، لكن من حيث ماذا؟ من حيث أن الدرهم المخرج منفي بالأصالة، يعني البراءة الأصلية، لا من حيث أن الاستثناء من الإثبات نفي، ولا يجيبون في قوله ليس له علي شيء إلا درهما شيئا، ليس له علي شيء إلا درهما، يعني ليس له علي شيء، هذه هي الجملة، إلا درهما ما بعد إلا مسكوت عنه، إذن لا يثبت عليه شيء، واضح هذا؟ قال: إذ المراد إلا درهما فإني لا أحكم عليه بشيء ولا إقرار إلا ما حكم ثابت. إلا درهم، أن الدرهم هذا مسكوت عنه فلم يقر به، حينئذ ليس له علي شيء إلا درهما، درهم هذا مسكوت عنه، إذن الجملة السابقة نفي محض، ليس علي شيء البتة. واستدل لقول الجمهور باللغة، وأن قول القائل لا إله إلا الله توحيد لا شك فيه وإثبات لله الحق، فلو لم يكن المستثنى من النفي مثبتا لم تكن هذه الكلمة توحيدا، يعني إلا الله أثبت لها نقيض ما ثبت للإله المنفي السابق، كذلك لا إله، الإله المنفي هنا هو الإله الباطن بجميع أنواعه، ولا يدخل فيه الإله الحق البتة، حينئذ ما قال إلا الله أثبت له ماذا؟ نقيض ما نفاه أولا وهو الإلهية الحقة. وتبادر فهم كل من سمع قول القائل لا عالم إلا زيد وليس لك علي إلا درهم إلى علمه وإقراره، إذن بلسان العرب مدرك أن ما يثبت لما بعد إلا إنما هو نقيض ما ثبت لما قبل إلا. قال: وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قال: فاقتضى الظاهر صحته ولم يفرق. على كل هذا كلام متصل بما ذكره الأحناف. على كل أهم ما يستدل به على ذلك هو إثبات كلمة التوحيد، لأنه أجمع أهل العلم على أن كلمة التوحيد تدل بذاتها دون ضميمة شيء آخر عن الكلمة إثبات ونفي، كذلك هي متضمنة للركنين النفي والإثبات. من أين أخذنا هذين الركنين؟ من الكلمة نفسها. فلو لم نأخذ بأن ثم نفي وثم إثبات من الكلمة، حينئذ لما صرحت هذه الكلمة أن تكون ماذا؟ دالة على التوحيد. وعند الأحناف قائل بأن ما بعد إلا مسكوت عنه، قال هنا الإثبات إثبات الألوهية للباري جل وعلا أخذ من القرائن، أمر خارج عن اللفظ، هذا باطل، كيف أخذ من القرائن؟ نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين، والله عز وجل قبل ذلك بالقرآن، أن لا إله إلا الله كلمة بذاتها، وأنه ما أنزل كلمة أعظم من هذه الكلمة، فدلت بذاتها على معنى لا إله إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. فقول بأن هذا يؤخذ من حال المتكلم هذا مردود، بأن الحكم قد علق بها بمجردها، فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون شيء زائد، وما ادعوه باطل، وهو مردود عليهم. قال البرماوي: من أدلة الجمهور أن لا إله إلا الله لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان، أو كذلك، ولكنه كاف باتفاق، فدل ذلك على أن الكلمة مرزئة بذاتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فجعل ذلك غاية المقاتلة، ما ثم قرينة أخرى، حتى يقولوا لا إله إلا الله ثم ينظر في القرائن الخارجية الظاهرة من أن الإثبات هنا إنما هو لباري جل وعلا ونفي التعطيل. قال هنا: واستثنى القراء في الشرطة، فقال في شرح التنقيح: قول العلماء الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه، الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه، لأن الاستثناء يقع في الأحكام نحو قام القوم إلا زيدا، ومن الموانع نحو ماذا؟ لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، لا بالحيض، ومن الشروط نحو لا صلاة إلا بطهور. فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء، فإنه لا يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضى بالوجود، لأجل وجود الشرط لما علم من أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، لأن هذا من حجة من حجة الأحناف. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، طيب اللفظ هذا ما حفظ كذا كمثال فقط، ما جاء النص كذا، لا صلاة إلا بطهور، حينئذ لا صلاة إلا بطهور، كلما ورد الطهور لازم منه ماذا؟ وجود الصلاة، لازم ليس بلازم، إذن لابد من استثناء الشروط، من قاعدة ماذا؟ الاستثناء من النفي إثبات، ووجدنا أن الشروط تستثنى ولا يوجد الإثبات، لا يوجد الإثبات، إذن نستثني الشروط ولا إشكال فيه. فقولهم الاستثناء من النفي إثبات مختص بما عدا الشرط، لأنه لم يقل أحد من العلماء إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة حنفية، فإن النقوض التي ألزمون بها كلها أو كلها من باب الشروط، وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمون، يعني كل ما أورده الأحناف إنما هو من قبيل الشروط. ثم قال: وإذا عطف على مثله أضيف إليه، عطف على مثله، مثل ماذا؟ ها، مثل الاستثناء. وإذا عطف استثناء على استثناء مثله، مثل الاستثناء أضيف إليه، يعني كيف نفعل في نحو له علي عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، كيف نصنع، كيف نفعل؟ أراد أن يبين لنا هنا، قال: وإذا عطف على استثناء مثله، استثناء مثله أضيف إليه، يعني أضيف الثاني إلى الأول، يعني تأتي بالعكس على الطريقة السابقة، فعشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين كعشرة إلا خمسة، ما الذي صنعونه؟ فعشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، وإلا اثنين الواو هنا فصلت بين العشرة وبين اثنين، لأن إلا لابد أن تكون متصلة والواو فاصلة، إذن نجمع أو ننظر بين المستثنى الثاني إلا اثنين بالعطف مع سابقه، ثم نخرجه من الأول، حينئذ قوله فعشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، ثلاثة واثنين كم؟ خمسة. إذن عشرة إلا خمسة، كعشرة إلا خمسة، لأنه جاء بالواو هنا، جاء بالواو بين الاستثناء. إلا عشرة، قال عشرة، إلا ثلاثة وإلا اثنين، الكلام في ماذا هنا؟ ثلاثة وإلا اثنين، لما جمع بينهما وعطف بالواو نجمعهما، فحينئذ نخلص بماذا؟ نقول ثلاثة واثنين هذه كم؟ خمسة، كأنه قال عشرة إلا خمسة، عشرة إلا خمسة. لو لم يرد بالواو لقلنا كما سبق، نأتي من الأخير وننزل إلى الأول، وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة، واحد واحد اثنان، ثلاثة إلا اثنتين. قال هنا وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة، يعني اثنتين. قال يلغو الثاني إن بطل الاستثناء الأكثر، يعني على هذا القول الثاني الذي هو ماذا؟ إذا قلنا ثلاثا إلا اثنتين حينئذ ألغيناه. لماذا؟ لأن الاثنين هذه أكثر من النصف، يعني لا تتبعض، أكثر من النصف. وإلا وقع واحدة، وإلا وقع واحدة، لأنه قال ثلاثة إلا واحد وإلا واحد، الواحد والواحد اثنين، حينئذ نقول ثلاثة إلا اثنتين، على جواز الاستثناء الأكثر تقع واحدة، ثلاثة إلا اثنين كم؟ واحد. وإذا قلنا بأنه لا يصح ألغينا، فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه حمل الكلام على الصحة ما أمكن، فإن عودة كل لما يليه قد تعذر بانفصال أداة العطف. هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق أو الأكثر على الصحيح، يعني ما لم يعارض قاعدة، إن جمعنا الكل حينئذ إذا صار مساويا لما سبق بطل. يعني لو قال مثلا له علي عشرة إلا خمسة وإلا خمسة، خمسة خمسة عشرة، إذن عشرة باطل، أبطلنا الثاني، أبطلنا الثاني. لو قال عشرة إلا ثلاثة وإلا سبعة صار أكثر، إذن نبطله على القول بأنه باطل، هذا مراد به هذا كان. وإلا فاستثناء من الاستثناء ويصح، وإلا يعني وإن لم يعطف، لم يأتي بالواو، فاستثناء من الاستثناء السابق حينئذ ويصح. قاله بعض مجماعا، وحكى ابن العربي عن بعض منعه. فعلى الصحة لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما، له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما، تأخذ الدرهم من الثلاثة صار اثنين، حينئذ قال عشرة إلا اثنين صارت كم؟ ثمانية، وهكذا تلزم ثمانية، لأن الاستثناء من إثبات نفي ومن النفي إثبات. وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة، فيقع اثنتين على ما سبق، ويلغو قوله إلا واحدة الثاني على الصحيح من المذهب. واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا آل لوط هذا مستثنى، قال إلا امرأته استثناء من الاستثناء، وهو جائز ولا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى فاصل، هذا القسم الثاني من مخصص المتصل، الأول الاستثناء المتصل. قال القسم الثاني من مخصص المتصل الشرط، شرط المراد بالشرط هنا شرط اللغوي، خلافا لمن فسر الشرط هنا بما يقابل السبب والمانع فقد وهم، وإنما المراد به الشرط اللغوي. مر معنا أنواع الشرط، يكون عقليا وعاديا ولغويا وما يقابل، وعاديا كذلك وما يقابل ماذا؟ المانع والسبب. ولذلك قال ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا، هو الذي نبحث فيه وهو اللغوي، يختص اللغوي منه يعني من الشرط المطلق، إذا أراد بقوله الشرط أنه مطلق يختص اللغوي منه بماذا؟ بكونه مخصصا. قال البرماوي في شرح منظومته الشرط ثلاثة أقسام، ثم قال الثاني اللغوي، والمراد به صيغ التعليق بإن ونحوها، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم، نحو قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا، يعني أنفقوا إن كن، فإن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا، هو شرط متصل. ومنه قول في الفقه العتق المعلق على شرط والطلاق المعلق على شرط، المراد به الشرط اللغوي. قال في شرح التحرير وظاهر كلام القاضي الجبل بن مفلح أن المحدود في المخصصات يشمل الشروط الثلاثة، وهذا فيه نظر. فإن ابن قاضي الجبل قال لما ذكر حد الموفق الغزالي: ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي، إذ المحدود هو الشرط الذي هو أعم من العقل والشرعي واللغوي والعادي، لكن المراد هنا البحث فيه هو الشرط اللغوي، والتعميم هذا سهو. قلت: ومما يدل على أن المراد الشرط اللغوي تمثيلهم بذلك، هذا كلام صاحب التحرير، أن المراد هنا الشرط اللغوي لا غيره. قال في حده: وهو مخرج ما لولاه لدخل، يعني ينتظم مع الاستثناء في كونه مخرجا، في كونه مخرجا، لولا هذا الشرط لدخل ما علق على الشرط في الجملة السابقة التي هي اللفظ العام. إذن حكم ماذا؟ الاستثناء في الإخراج. وهو أي الشرط مخرج ما أي شيئا، أي مخرج ما أي شيئا لولاه، يعني لولا ذلك الشرط بإن أخواتها لدخل ذلك المخرج في اللفظ العام، نحو أكرم بني تميم إن دخلوا، أكرم بني تميم إن دخلوا، إن دخل هذا ماذا؟ صار مخصصا، فإن لم يدخلوا حينئذ لا تكرمهم، هذا المراد به. لو وقف عند قوله أكرم بني تميم عم ماذا؟ إن دخلوا وإن لم يدخلوا، لكن لما علقه حينئذ اختص به بهذا القيد، فيقصره الشرط على من دخل، أما من لم يدخل فلا. قال: ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل ثلاثة أقسام كل منها مع الجزاء كذلك. هذه المسألة لا علاقة لها بفن الأصول، لما يذكرون تتميما. ويتحد يعني الشرط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، كذلك الشرط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، والمشروط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، والجزاء قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. قال: ويتحد الشرط مثل ماذا؟ إن دخل زيد الدار فأكرمه، زيد الدار فأكرمه، هنا اتحدا، فالمشروط واحد وهو دخول زيد فأكرمه، هذا الشرط وهو متحد. لو قال: إن دخل زيد الدار فأكرمه وأعطه، ها الشرط واحد أو متعدد؟ واحد. ها الشرط واحد أو متعدد؟ أين هو الشرط وأين المشروط؟ إن دخل زيد هذا مشروط وهو واحد تبقنا عليه، طيب فأكرمه وأعطه، هذا تعدد، هذا تعدد، تعدد على وجه ماذا؟ الجمع، نعم، لأنه جاء بواو العطف. إن دخل زيد الدار فأكرمه أو أعطه، تعدد على البدل، تعدد على البدل. إذن الجملة الأولى ذكر فيها ثلاثة أمثلة، واضح؟ قال: ويتحد الشرط مثل ماذا؟ كلامه في الشرط: إن دخل زيد الدار فأكرمه، إن دخل زيد هذا الشرط كذلك، فأكرمه اتحد هنا لم يتعدد، إن دخل زيد الدار فأكرمه وأعطه، تعدد على جهة البدل هنا في الجزاء، أو إن دخل زيد الدار فأكرمه أو أعطه على جهة البدل، هذا أو ذاك. قال: ويتعدد على الجمع، يعني المشروط الشرط، ويتعدد الشرط على الجمع مثل ماذا؟ إن دخل زيد الدار والسوق فأكرمه كذلك، إن دخل زيد الدار والسوق تعدد فأكرمه، أو فأكرمه وأعطه على ما سبق، أو فأكرمه أو أعطه، هذه ثلاثة صور مع الثلاثة السابقة ستة، فهذه ثلاثة أقسام كل من، نعم. ويتعدد الشرط على البدل مثل ماذا؟ إن دخل زيد الدار أو السوق فأكرمه، أو فأكرمه أعطه، أو فأكرمه أو أعطه، هذه كلها تسع صور، واضح هذا؟ قال: ويتعدد الشرط على البدل مثل ماذا؟ إن دخل زيد الدار أو السوق ها فأكرمه، إن دخل زيد الدار أو السوق فأكرمه أو أعطه، إن دخل زيد الدار أو السوق فأكرمه وأعطه. فهذه ثلاثة أقسام كل منها أي من أقسام مع الجزاء كذلك أي مع الشرط، يعني أن الجزاء إما أن يكون متحدا واحد أو متعددا على سبيل الجمع أكرمه وأعطه، أو متعددا على سبيل البدل إن جاء بأو كما مثلنا، فتكون أقسام تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة. ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا، ما الذي يتقدم؟ الشرط، ولذا قال: ويتقدم على الجزاء لفظا يعني في اللفظ لتقدمه أي لتقدم الشرط على الجزاء في الوجود. طبعا إن جاء زيد فأكرمه تقدم الشرط هنا إن جاء زيد على ماذا؟ على الجزاء. لماذا؟ لأنه في الواقع هو كذلك في الوجود أيهما يوجد أسبق؟ شرط يتحقق أولا ثم يأتي بعد ذلك الجواب إن جاء زيد فأكرمه، فيحصل المجيء أولا ثم بعد ذلك ترتب عليه الإكرام في الوجود طبعا، لأن الجزاء إنما يكون بعد شيء يجازى عليه فيقع أولا ثم يجازى. وإن جاء ما ظاهره العكس، ولذلك قال وما ظاهره أي وأي تركيب ظاهره أنه مؤخر الجزاء فيه محذوف، يعني إن جاء بالعكس في الظاهر حينئذ نقول الجزاء محذوف. يعني لو قال هنا أكرمتك إن دخلت الدار، قال أكرمتك إن دخلت الدار، في ظاهره ماذا؟ أن أكرمتك هو الجزاء، هو الجزاء، والشرط متأخر إن دخلت الدار. قال لا، عند البصريين هذا على كلام الكوفيين، لكن عند البصريين أن أكرمتك ليس هو الجزاء وإنما هو دليل الجزاء، دليل الجزاء. وأصل التركيب هكذا أكرمتك إن دخلت الدار أكرمتك، واضح هذا؟ حينئذ يكون المذكور ليس هو الجزاء وإنما هو دليل الجزاء على مذهب المصريين. وما ظاهره يعني وأي تركيب في ظاهره أنه على عكس ما سبق، أنه أي الشرط مؤخر فيه عن الجزاء، مؤخر فيه عن الجزاء، الجزاء فيه محذوف. هو بتركيبه هذا أفسد المتن، لكن نمشي معه. الجزاء فيه محذوف قام مقامه ودل عليه ما تقدم، وهو ما يسمى بدليل الجزاء وليس هو عين الجزاء. فقول القائل أكرمتك إن دخلت الدار خبر، يعني أكرمتك هذا خبر ليس بجزاء، والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط كتقدم الاستفهام والقسم، لأن الشرط له الصدارة في الكلام فلا يتقدم عليه الجزاء البتة. قال ابن مالك في التسهيل لأداة الشرط صدر الكلام، يعني لا تقع إلا في أول الكلام، فإن تقدم عليها سببه بالجواب معنا فهو دليل الجواب وليس هو الجواب وليس إياه، خلافا للكوفيين والمبرد وأبي زيد فإنهم خالفوا في ذلك. وقال ابن الحاج في مختصره إن عانوا أن المقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم، وإن عانوا أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معنى فهو عناد، هو دليل، ولذلك نقول هو دليل، يعني أشار من حيث المعنى إلى الجزاء، وهذا لا إشكال فيه، لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من حيث المعنى فيكون جزاء له معنى. قال ويصح إخراج الأكثر به، قيل هذا محل وفاق، النزاع هناك في ماذا؟ في الاستثناء، هل يصح الاستثناء الأكثر أو لا؟ في الاستثناء محل النزاع، هنا لا، محل وفاق، ولذلك ويصح إخراج الأكثر هذا محل وفاق ولا يأتي فيه الخلاف السابق في الاستثناء. وبعضهم أشار إلى أن فيه خلافا لكن المشهور أنه محل وفاق. ويصح إخراج الأكثر من الباقي به يعني بالشرط. قال في المحصول اتفقوا على أنه يحسن التقييد يعني تقييد الكلام بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي، وفي التشنيع هناك الخارج به، وإن اختلفوا فيه في الاستثناء. اتفقوا يعني محل وفاق على أنه يحسن يعني يجوز، وهكذا عبر في التشنيف، التقييد يعني تقييد الكلام بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي. فلو قال أكرم بني تميم إن كانوا علماء خرج جهالهم لو كانوا كلهم، كذلك أكرم بني تميم إن كانوا علماء، طيب ما وجد عالم، ها لا يحصل ما يترتب على الشرط. قال خرج جهالهم لو أنهم كلهم يعني جاز وفاقا، وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء، يعني يشترط فيه الاتصال كما اشترط في ماذا؟ في الاستثناء، لكن هناك محل خلاف وهنا محل وفاق، فرق بين المسألتين. وهو أي الشرط في اتصال بمشروط، فيجب اتصال الشرط بالكلام بالاتفاق ولا خلاف فيه، وفي تعقب جمل متعاطفة كاستثناء كذلك جاز وفاقا، جاز وفاقا، يعني إذا جاء الشرط متعقبا لعدة جمل الحكم فيها كالحكم بالاستثناء إذا تعاقب جملة، يعني أنه يشترط اتصال الشرط بالمشروط كما يشترط اتصال الاستثناء بالمستثنى منهم. لكن قوله إن شاء الله يسمى استثناء، وأن الشرط إذا تعاقب جملة متعاطفة عاد إلى الكل عند الأربعة وغيرهم. وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الأشاعرة. وعلى كل حال هو أولى بالعودة إلى كل من الاستثناء بدليل موافقة أبي حنيفة عليه. أبو حنيفة خالف في الاستثناء ووافق هنا، دل ماذا؟ على أن الاستثناء ليس ك على أن الشرط ليس كالاستثناء في هذه المسألة. مثال أكرم قريشا وأعطي تميما إن نزلوا بكذا، عاد إلى الاثنين، إلى أكرم قريشا إن نزلوا، أعطي تميما إن نزلوا، إن نزلوا، هذا وافق فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وفرق بين الاستثناء والشرط أبو حنيفة بأن الشرط له صدر الكلام، يعني هذا المتأخر هو في قوة المتقدم، حينئذ شمل جميع الكلام، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستثناء فإنه يكون متأخرا ويحصل معلق عليه عقبه. هذا الأصل فيه، إن جاءوا فأكرم، متى يحصل الإكرام؟ بحصول المجيء، أول ما ينتهي المجيء يقع مباشرة الإكرام. ويحصل معلق عليه أي على الشرط عقبه، عقب وجود الشرط، وعقد عقب صيغة، يعني العقد قال هنا ويحصل عقد أي ترتب أثره من بيع ونكاح ونحوهما عقب صيغة، لأن الصيغة شرط في العقد كذلك. ولماذا قال هناك والركن جزء ذاتي والشرط خارج وصيغة دليلها في المنتهج، بناء على أنه ماذا؟ دليل ماذا؟ دليل الشرط وليس شرطا، ونجعله شرطا، حينئذ الصيغة تعتبر ماذا؟ شرطا في صحة العقد، مع انتهاء آخر حرف إيجاب وقبول حصل ما يترتب على ماذا؟ على العقد، لا مع آخر حرف وإنما بعد آخر حرف. وفي خلاف قال ويحصل عقد أي ترتب أثره عقب صيغة ذلك العقد. قال ابن قاضي الجبل هل يحصل الشرط مع المشروط أو بعده؟ قطعا لا يحصل معه. لماذا؟ لأنه مرتب على فعل، ولما ينتهي الفعل حينئذ لابد من انتهاء الفعل. وكذلك قولك بعتك أو وهبتك هل يحصل مع الكاف أو بعدها؟ هل يحصل مع الكاف أو بعدها؟ على قولين، هل أكثرون من المتكلمين على أنه معها وهو اختيار ابن عبد السلام، والثاني بعده هو الصحيح. وكذلك هذا كاختلاف النحاة، جاء زيد الضم بعد الدال أو على الدال، في خلاف، والصواب أنه قدر زائد على مجرد أو ماهية الكلمة. الإعراب هل هو قدر زائد على ماهية الكلمة أو أنه مع آخر حرف؟ تقول زيد مرفوع ورفعه ضمة، على آخره أو بعد آخره؟ تعبير على آخره يعني على الدال، على الدال، لكن الإعراب هو صفة وزيد موصوف فلا بد أن يكون منفكا عنه، بس كذلك حينئذ يكون الإعراب قدر زائد على ماهية الكلمة فهو بعده، هذا حقيقته. وهنا قال ماذا؟ في الصيغة، لكن هنا كذلك، يعني بعد الانتهاء من حرف وهبتك أو بعتك بعد الكاف مباشرة يحصل الأثر المترتب على ذلك. قال فصل ثالث الصفة، يعني الثالث مخصصات من المخصص المتصل الصفة. والمراد بالصفة هنا ما هو أعم من الصفة عند النحاة، عند النحاة الصفة المراد بها النعت، والمراد هنا لا، النعت والتوكيد وعطف البيان إلى آخره، وهي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام. أشعر بمعنى يعني كل لفظ دل على معنى وهذا المعنى اتصف به أفراد العام، فدخلت فيه الحال والنعت بالمشتق نحو، سواء كان الوصف نعتا أو عطف بيان أو حالا، وسواء كان ذلك مفردا أو جملة أو شبهها، وهو الظرف والجار والمجرور، وكان جامدا مؤولا بالمشتق. إذن كل ما يكون صفة في المعنى ولو وافق اللفظ حينئذ يعتبر صفة من المخصصات عند الأصوليين. فالجملة الاسمية والفعلية هي في المعنى صفات، ولذلك صح الاستثناء بها والتخصيص. كذلك الظرف والجار والمجرور هذا في قوة الجملة، حينئذ يكون في قوة المخصص. لكن يخرج من ذلك أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب، وهذا سيأتي، فيطرح مفهومه كما يأتي في المفاهيم، أو يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفصيل، فليس شيء من ذلك مخصصا للعموم، يعني سيأتي في باب المفاهيم أنه قد لا يعتبر المفهوم إذا عرض له ما يخرجه عن كونه دالا على الحكم الشرعي. كذلك الوصف قد يعتريه ما يعتري المفهوم فلا يكون من المخصصات. مثال التخصيص بالصفة: أكرم بني تميم الداخلين. الداخل هذا نعت، نعت لبني تميم، حينئذ غير الداخلين لا تكرمهم، يعني يثبت له نقيض ما ثبت لي الحكم السابق فيقصر الإكرام عليهم. وهي كاستثناء في عود، يعني الصفة والشرط والاستثناء في عود على جميع ما مر هي حكم واحد. وهي أي الصفة كاستثناء في عود، يعني على متعدد، هل يعود إلى الكل أو يختص بالأخيرة النزاع السابق. قال بعض أصحابنا والآمدي وجمع: هي كالاستثناء في العود كما تقدم، ولو تقدمت، نعم ولو تقدمت، فلا يضر حينئذ أنها متقدمة على الموصوف أو على بعض الموصوف. ولو تقدمت يعني الصفة المتقدمة كالمتأخرة في كونها ماذا؟ في كونها من المخصصات، لا في السواء ما خرج، وإنما البحث في ماذا؟ في كونها مخصصة. أما ما خرج فهذا لابد أنه يختلف، ولذلك سيأتي مثال. لو قال: وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، ها سلط الحاجة في من؟ لو قال هكذا: وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، لهما معا أولادي وأولادهم المحتاجين، غير المحتاجين من الصنفين خرج. لكن لو قدم قال: أوقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، الثاني عام والأول خاص، ثاني عام والأول خاص، وهذا هو الصحيح في المسألة. قال: ولو تقدمت الصفة يعني صفة المتقدمة كالمتأخرة في عود الخلاف، والأصح عوده على الجميع. لكن الصواب هنا نعم في المتوسطة الحكم يختلف، وفي المتقدمة حكمها حكم المتأخرة. قال هنا: نحو وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد على الصحيح الذي عليه الأكثر، يعني السوى هنا الحكم في التقدم والتأخير متى؟ عند عدم التوسط، عند عدم التوسط. لكن قوله على الصحيح يدل على ماذا؟ على أن المسألة فيها خلاف، ورجح المصنف هنا أن الحكم واحد. وقيل: تختص بما وليته إن توسطت. قال في جمع الجوامع: أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته. مثال ذلك على أولاد المحتاجين وأولادهم، حينئذ يتقيد أولادي بالمحتاجين فقط، وأما أولادهم فهو عام، فهو عام. قال التاج السبكي: لا نعلم فيها نقلا، ويظهر اختصاصها بما وليته. إذن الصفة كالاستثناء في العود على الجميع ولو تقدمت، ولو تقدمت في خلاف أن قد تختص بما أضيفت إليه، كما قال هنا: محتاجي أولادي، غير المحتاجين خرجوا، أما أولادهم هذا محل النزاع، هل تعود الصفة إليه أو لا؟ رجح المصنف هنا عود الصفة. الرابع الغاية، رابع من المخصصات الغاية، والمراد بالغاية ماذا؟ نهاية الشيء وما دل عليه بأحرف الغاية، والمراد بها أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كاللام وإلى وحتى، فما بعدها يأخذ نقيض حكم ما قبلها. هذا في الجملة، في الجملة مرة معنا الخلاف في إلى وحتى، ما بعدها يدخل أو لا يدخل، مرة معنا في الحروف. مثال اللام قوله سبحانه: سقناه لبلد ميت، أي إلى بلد، يعني اللام هنا بمعنى إلى. ومثله بأن ربك أوحى لها، يعني إليها، فاللام هنا بمعنى إلى. ومن ذلك أو في قول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك. وربما كانت إلى بمعنى مع، وحتى للابتداء، نحو حتى ماء دجلة أشكل أشكل أشكل أشكل الرافع. ومثال إلى وحتى أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا، فإن لم يدخلوا حكم مناقض، أو حتى يدخلوا فيقصر على غيرهم. إذن الغاية بالأحرف السابقة تدل على أن الحكم مغير، وإذا دل على أن الحكم مغير فما بعد حتى أو إلى أو اللام مناقض لما قبلها في الجملة. وهو أو وهي أي الغاية كاستثناء في اتصال وعود، حكم واحد بعد الجمل. ففي نحوي وقفت على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي إلى أن يستغنوا، تعود إلى الكل. أولادي هذا أول، أولاد أولادي هذا الثاني، وأولاد أولاد أولادي هذا الثاني. إذن الشرط رجع إلى الجميع. قال ويخرج الأكثر بها كما هو الشأن فيه في الشرط، خلافا للمستثنى على ما اختاره المصنف بأن يكون غير المخرج أقل من المخرج. قال ومن أحكامها وما بعدها مخالف، يعني لما قبلها هو كذلك، ومن أحكامها أن ما بعد مخالف لما قبل، أي محكوم عليه بنقيض حكمه عند الأكثر، وإلا لما صح أن تكون ماذا من المخصصات، لأن ما بعدها لو لم يكن مخالفا لما قبلها لم يكن غاية بل وسطا بلا فائدة. قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، دل على أن الليل ليس محلا للصيام بل محل للفطر وهو نقيض الصيام، فليس شيء من الليل داخلا قطعا، وهذا الذي عليه الجمهور. قال نعم، لأن ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه أيضا لم يكن الحكم منتهيا، فلا تكون الغاية غاية وهو محال. قال ومحل ما تقدم في غاية تقدمها عموم يشملها، عموم يشملها، يعني متى نجعل الغاية من المخصصات؟ لابد أن يتوفر ماذا؟ أن يكون ما قبلها فيه معنى الشمول. قلنا التخصيص متى يكون؟ لما فيه معنى الشمول حسا أو حكما. إذا متى تكون الغاية مخصصة؟ إذا كان ما قبلها فيه معنى الشمول. ومحل ما تقدم في غاية تقدمها عموم يشملها، أما إذا لم يتقدم الغاية عموم يشملها فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلى ذلك أشار بقوله إلا في قطعت أصابعهم كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا، يعني ليس فيه لا يكون من المخصصات، لأن قول قطعت أصابع كلها ها من الخنصر إلى الإبهام ليس فيه جديد، ليس فيه جديد. لماذا؟ لأن قوله قطعت أصابع كلها دل على ماذا؟ على أن الخنصر والإبهام قد حصل عليهم القطع، فهما داخلان قطعا، يعني الإبهام داخل قطعا فلا يحتاج إلى الاستثناء، يعني ليس فيه مخالفة. هل فيه مخالفة؟ ليس فيه مخالفة. قال فلا، أي فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ويكون الإبهام داخلا قطعا. فلو اقتصر على قوله قطعت أصابعه كلها لأفاد الاستغراق، فكان قوله من الخنصر إلى الإبهام توكيدا، هكذا قال في تسنين المسامع. فالقصد بالغاية هنا تحقيق العموم، قصدنا بالغاية بقوله من الخنصر إلى الإبهام هذا توكيد وليس فيه استثناء وليس فيه إخراج، وإنما قصد ماذا؟ تحقيق العموم واستغراقه. فالغاية هنا داخلة قطعا، ومثله الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ، كطلوع الفجر في قوله تعالى حتى مطلع الفجر، وكقوله حتى يطهرنا، فإن حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض، فالغاية هنا خارجة قطعا، يعني الغاية قد تكون داخلة قطعا وقد تكون خارجة قطعا، في الحالين لا تكون من المخصصات، لا تكون من المخصصات. قال حتى يطهرنا، الطهر ليس داخلا في الحيض فلا يحتاج إلى إخراج. هل شمل الحيض الطهرة؟ لا. هل قول حتى يطهرنا إخراج؟ لا، ليس إخراجا. إذن حتى هذه لا تفيد التخصيص. إذن ما بعد حتى مثلا أو اللام وإلى إن كان داخلا قطعا فهي للتوكيد، والمثال السابق قطعة أصابع كلها، إن كان خارجا قطعا فهي للتوكيد كذلك، وليس المراد ماذا؟ الإخراج. قال السبكي كبير تقي الدين قول الأصوليين إن الغاية من المخصصات إنما هو إذا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها، نحو قول تعالى حتى يعطوا الجزية تعيد، فلولا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطوا. فأما نحو رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، البلوغ مناف للصبا كذلك، حينئذ ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا دخول تحت لفظ الصبي ويكون نوع هو البلوغ، لأنه مباين له. وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، إذا أفاق فليس بمجنون وإذا استيقظ فليس بنائم، إذن المراد هنا ليس إخراج ما بعده عما قبلهم، ولو سكت عن الغاية يعني عن الصبي لم يكن الصبي شاملا للبلوغ فليس عندنا إخراج، ولا النائم للمستيقظ فلا يشمله، ولا المجنون للمفيق، فذكر الغاية في ذلك حينئذ ليس للتخصيص، إما توكيد لتقرير أن أزمنة الصبا وأزمنة الجنون وأزمنة النوم لا يستثنى منها شيء، توكيد للزمن، ونحوه قوله تعالى حتى مطلع الفجر طلوعه أو زمن طلوعه، لأن الفجر ليس من الليلة، ليس داخلا في الليلة، كذلك سلام هي يعني الليلة حتى مطلع الفجر، إذن الفجر ليس داخلا في مسمى الليل، ليس من الليل حتى يشمله سلام هي، بل حقق به ذلك يعني من باب التوكيد، وأن الزمن قد استغرق جميع الأجزاء، وإما للإشعار بأن ما بعد الغاية حكمه مخالف لما قبله، ولولا الغاية لكان مسكوتا عن ذكر الحكم محتملا، إذن هذه الأنواع ليست من المخصصات وإنما هي من باب التوكيد. وغاية ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام، يعني كالشأن في الشرط مع المشروط، وغاية ومقيد بها أي بالغاية يتحدان ويتعددان تسعة أقسام، لأن الغاية والمغية إما أن يكونا متحدين كأكل بني تميم إلى أن يدخلوا يعني بنو تميم تحدا، أو متعددين إما على سبيل الجمع كأكل بني تميم وأعطهم إلى أن يدخلوا ويقوموا تعددا، أو على سبيل البدل كأكل بني تميم أو إذا جاء بأو يعني البدل أو أعطهم إلى أن يدخلوا أو يقوموا، وقد يكون أحدهما متعددا والآخر متحدا وتكون الأقسام تسعة كالشرط. والخامس قال بدل البعض، وهذا زاده ابن الحاجب خلافا للجمهور، الجمهور على عدم عده، والخامس من المخصص المتصل بدل البعض يعني من الكل، أكرم الناس العلماء ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا بدل بعض من كل، يعتبر من الخصصات، نحو أكرم بني تميم فلانا وفلانا، هذا يعتبر ماذا من التخصيص، اختص ذلك بالرجلين المسميين. قال والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء في المعنى، يعني تفيد الإخراج، تفيد الإخراج، فجميع التوابع التي يذكرها النحاة تعتبر من المخصصات، تعتبر من المخصص، لكن بدل الكل من الكل هذا لا يتصور فيه التخصيص. نعم النعت المشتق عند النحاة هذا فيه تخصيص، أكرم الناس العلماء هذا صفة كذلك يعتبر من المخصصات، بدل البعض من الكل كذلك، ويصرح المثال السابق كل ما أعرب بدل بعض من كل صح إعرابه صفة. قال وشرط مقترن بحرف جر أو عطف كلغوي، شرط عندكم معنوي لا يظهر أن شرط معنوي، وإنما شرط مقترن هو أظهر، لأن المراد ماذا؟ شرط معه حرف جر، هذا المراد به، هل يتعلق بالاسم الذي قبله أو بالفعل، أما شرط معنوي هذا محتاج إلى تأمل. وشرط مقترن بحرف جر كقوله على أنه أو بشرط أنه، أو حرف عطف كقوله ومن شرطه كذا، إن أراد معنوي بمعنى أنه ليس فيه إن الشرطية أو أخواتها وفيه معنى التعليق يمكن قبل شرط معنوي، يمكن أن يقال بأنه شرط معنوي، لكن هذا فيه شيء من البعد يعني. قال كشرط لغوي، قال هنا فقوله أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين، المؤمنين أمكن كونه تماما لبكر فقط كذلك، وشرط كونهم مؤمنين أو على أنه متعلق به بالإكرام أكرم، وهو للجميع، وهو للجميع، يعني قوله هنا أكرم بني تميم هذا واحد، وبني أسد هذا اثنين، وبني بكر قال المؤمنين، هذا يحتمل احتمالين، أن يعود المؤمنين على بني بكر يكون من تمام الكلام، أو نعلق المؤمنين بقوله أكرم، فيكون أكرم المؤمنين، حينئذ يكون متعلقا به على المفعول به، فعاد إلى الجميع، فهو محتمل، فهو محتمل، لكن العبارة عندكم فيها شيء من الخلل. قال: فقول أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين أمكن كونه، يعني المؤمنين ليس عاما تماما، في نسخة هكذا تماما، ها؟ لا، هو يقول في نسختين، نسخة عاما ونسخة تماما، هكذا في الحاشية. تماما أليق، تماما يعني مكمل صفة وموصوف، أما عاما هذا لا فيه إشكال، عاما لبكر فقط، تماما لبكر يعني وصفا يختص بالمتأخر فقط. وشرط كونهم مؤمنين أو على أنه، يعني المؤمنين ليس أنهم، على أنه أي المؤمنين متعلق بأكرم يعني بالإكرام، وهو للجميع كقوله إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين. على هذا التقرير هنا فقوله شرط معنوي يصح، على قول هذا شرط معنوي يصح، لكن أين حرف الجر؟ هذا ما ذكره بالجملة الآتية: ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتعلق بالفعل المتقدم، وهو قوله أكرم أو وقفت أو نحوهما. يعني لو قال أكرم بني تميم على أنهم مؤمنون، حرف الجر هنا يتعلق بماذا؟ ها، بأكرم، أكرم بني تميم على أنهم مؤمنون، حينئذ الجار مجرور، قال متعلق ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم، فنحمله على ماذا؟ أكرم على أنهم مؤمنون، على أنهم، فصار قيدا للإكرام، فعلى أنهم ليسوا مؤمنين لا يتعلق بهم الإكرام. إذن وشرط مقترن بحرف جر أو عطف كلغوي، هذا ظاهر، ولا بأس أن يقال شرط معنوي على ما ذكره من المثال السابق، لكن يعكر عليه قوله ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم، وهو قوله أكرم أو وقفت أو نحوهما، وهو الكلام والجملة. فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام. إن تعلق بالاسم كالمؤمنين تعلق ببكر، حينئذ لا يعود إلى الجميع، وإن تعلق بالفعل حينئذ عاد إلى الجميع. ووقف الإنسان على حمل أجنبيات، أو وقف الإنسان، ووقف الإنسان على حمل أجنبيات، كوقفه على أولاده ثم أولاد فلان ثم المساكين، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال، يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة لأنها أجنبية من الأولى، قاله الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا وقف على حمل قريب لا إشكال فيه، كلام في ماذا؟ وقف إنسان على حمل أجنبيات، يعني ليس من الورثة أو من الصلة، كوقفه على أولاده ثم أولاد فلان، أولاد فلان أجنبي ثم المساكين، على أنه، هذا شرط حرف جر، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال، هذا عاد إلى من؟ قال عاد إلى المتأخر فقط دون السابق. على أولاده هذا لا يشترط فيه قيد، ثم أولاد فلان هذا أجنبي، ثم المساكين هذا أجنبي. قال يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة لأنها أجنبية من الأولى، لأنها أجنبية من الأولى، لكن أجنبية هنا وقع في جملتين ليس بجملة واحدة، وهو قول ماذا؟ أولاد فلان، إلا إذا كان فلان هذا قريبا له فلا إشكال، أما إذا كان فلان هذا أجنبي عنه فعاد إلى النوعين المتأخرين. وإن كان ظاهر الصورة هنا أنه متعلق بالأخيرة، فنحمل قوله ثم أولاد فلان على أنه قريب له، حينئذ هكذا يكون التركيب، وقفه على أولاده وهو قريب ليس أجنبيا، ثم أولاد فلان وهو قريب له وليس أجنبيا، ثم المساكين، ثم قيد قال على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال، هذا يتقيد به الأجنبي وهو المسكين. قال وإشارة بذلك، يعني بلفظ ذلك اسم إشارة، بعد جمل نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، عاد إلى الجميع، وقوله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك عاد إلى الجميع، ذلك فسق عاد إلى الجميع. وتمييز بعد جمل عاد إلى الجميع كذلك. والمراد بالجمل هنا بالمعنى الأعم كقوله علي 1050 درهما. 1050 هذه متعددة، هل كلها دراهم؟ نقول نعم، هذا الظاهر. لماذا؟ لأنه قالت درهما، فالتمييز يعود إلى الجميع. ونحو له علي 1150 دينارا يعودان، أي الإشارة بذلك والتمييز إلى الكل، أي كل الجمل المتقدمة. حينئذ نفسر 150 بأن كلها دراهم، وليس بعض دراهم وبعضها دنانير، وكذلك ذلك فسق يعود إلى الجميع. إذن التمييز بعد الجمل، ولفظ ذلك المشار إليه بعد جمل يعود إلى الجميع. قال ابن عقيل في الإرشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب. ولهذا لو قال من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم لم يعد إلى الدخول فقط، بل لابد من ماذا؟ من الخدمة والإكرام. وذكره أيضا في الواضح في مخاطبة الكفار، وقال إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل، فالخلود للكفر والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب. هذه في آية الفرقان. قال ابن الجوزي في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قيل الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة، وقيل إلى النهي عن الضرار، وقيل إلى الجميع، هذا المعتمد اختار القاضي، لأنه على المولود له وهذا معطوف عليه فيجب الجميع، يجب الجميع. وقال أبو البقاء في قوله تعالى ذلكم فسق إشارة إلى الجميع، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام. وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان المذكورة ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع وكل واحد منهم، لكن قام الدليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر فخصصت به الآية. وأما التمييز فمقتضى كلام النحاة وبعض الأصولين عوده إلى الجميع وهو كذلك، ولنا خلاف في الفروع قال البعلي في أصوله، وقال في قواعده الأصولية، واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين، أصحهما أن الأمر كذلك عوده إلى الجميع. فإذا قال له علي مثلا 1050 درهما، هذا يحتمل أن 1050 هذه منها دراهم ومنها دنانير، ويختلف السعر، حينئذ قوله درهما تمييز فيعود إلى جميع الآحاد، فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب. وقال أبو الحسن التميمي يرجع في تفسيره الألف إليه، الصواب هو ما قدمه سابقا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.